الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أتم له الخلق وكمله، فكان أكمل الناس صلوات الله وسلامه عليه خلقا، وأطيبهم معاملة، وأحسنهم أدبا، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في كل خصلة من خصال الأدب وباب من أبواب الخلق، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي لا يعرف في فعاله ولا في كلامه وأقواله إطلاق شيء من الفحش، بل كان من أبعد الناس عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فربط عليه الصلاة والسلام الخيرية وعلو الباب فيها بالأخلاق والتحلي بها، وأن العبد كلما على حظه ونصيبه من الخلق عظم نصيبه من الخيرية، وأن الخيرية مرتبطة بالأخلاق، كلما عظم نصيب العبد من الأخلاق عظم نصيبه من الخيرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها أيضا ذكر لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وما اتصف به من رفق وأنات، أيضا ما كان عليه صلوات الله وسلامه من سماحة ويسر. تقول رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن، أي الأيسر، إثما. قالت: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها، أي أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لأمر يخص نفسه أو لشأن من شؤونه أو الأمور التي تخصه هو صلوات الله وسلامه عليه، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه شيء، فكان غضبه لله لا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكر فيه أنس رضي الله عنه طيب ملمسي ويد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: ما مسست أو ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي، ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جماله الذي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه ومن عليه به. ولا شممت ريحا قط أو عرفا، والعرف هو الريح، أطيب من ريحه أو عرفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومر معنا أن طيب ريحه عليه الصلاة والسلام أطيب من أحسن طيب على وجه الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وأشرت فيما سبق أن كل خصلة من خصال الخير بلغ فيها عليه الصلاة والسلام أتم درجة وأعلى منزلة، فالحياء حياؤه أعلى الحياء، وكل خصلة من خصال الخير فهو عليه الصلاة والسلام متصف بها على أعلى ما يكون وأحسن ما يكون في كل باب من أبواب الخير. والحياء من الإيمان ومن خصاله العظام، قد قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء خصلة عظيمة من خصال الإيمان، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير، كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان حياؤه أتم الحياء وأكمله. ويضرب المثل في الحياء بالعذراء في خدرها، بالعذراء في خدرها، والعذراء هي البنت التي قاربت سن الزواج في 13 من عمرها، 14 من عمرها، 15 من عمرها، 12 من عمرها، يقال لها عذراء، يقال عذراء لمن قاربت سن الزواج. فكانت التي في هذا السن يضرب بها المثل في الحياء، يضرب بها المثل في الحياء، حتى إنها من حيائها تستحي من ظلها. وقول في خدرها إشارة إلى ملازمتها الخدر ومبعدتها ومجانبتها للقرب من الناس أو الرجال أو نحو ذلك، لشدة حيائها، لشدة حيائها. وكان ذلك في ذلك الزمان، أما كثير من البنات في هذا السن في زماننا هذا فشأن آخر مختلف تماما. نسأل الله لبناتنا وبنات المسلمين الصلاح والعافية والهداية والاستقامة على طاعة الله، وأن يصلحهن بالحياء والستر والحشمة. وإلا كثير من بنات المسلمين الآن في مثل هذا السن 12 و13 و14 تخاطب الرجال مخاطبة أشد من الرجال في صداقتها وطلاقتها وعدم حيائها ومحاورتها مع الرجال. قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها أعظم مثل يضرب به شدة الحياء، فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من ذلك، لأن الله عز وجل تمم له الحياء كما تمم له كل خلق كريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. إذا كره شيئا عرف في وجهه، وهذا من أعظم ما يكون في التربية والأدب الذي تربى عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما عاينوه منه صلى الله عليه وسلم من معاملة كريمة. فكانوا يرون وجهه فيعرفون أن هذا الأمر لا يرغبه لا يحبه من نظرهم إلى وجهه. وما كان يحتاج عليه الصلاة والسلام مع صحابته إلى أمر أزيد من أن ينظروا إلى وجهه فيعرفون فيه الكراهة وعدم المحبة لذلك الشيء. وهذا من أدبه وجميل خلقه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب طعاما قط، يعني لم يعرف عنه يوما من الأيام أنه عاب طعاما، مثل أن يقول مثلا هذا ملحه زائد أو هذا سكره ناقص أو هذا كذا إلى آخره، ما عاب طعاما قط، لم يذكر طعاما قط بعيب، إن اشتهته نفسه وأحبه أكله وإلا تركه، لكنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه عاب طعاما صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، إن اشتهى أي مالت إليه نفسه ورغب فيه أكله وإلا تركه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهذان الحديثان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيهما ذكر صفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يسرد الكلام سردا ويأتي به متلاحقا، وإنما يأتي كلامه عليه الصلاة والسلام بينا مفصلا واضحا، كما قالت في حديثها الأول لو عده العد أحصاه، من وضوحه وتفصيل كلماته، ولا يأتي به سردا كلاما متلاحقا، بل يأتي به واضحا بينا مفصلا، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام. اقرأ كلام ابن القيم في صفحة 245. كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم آداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه، وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. نعم. باب. قال رحمه الله تعالى باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. قال باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا مما خصه الله عز وجل به وخص به النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وأورد شاهدا لهذه الترجمة حديث أنس، وفي تمامه قال والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فهذا أمر خص الله به أنبياءه، أن النوم وسلطان النوم لا يكون إلا على العين فقط، وأما قلوب الأنبياء فإنها لا تنام، وأما قلوب الأنبياء فإنها لا تنام، أي أنها على يقظة دائمة ومستمرة، وإنما الذي تنام العين، وهذا مما خص الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. باب علامات النبوة في الإسلام. وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم، قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. قال رحمه الله تعالى: باب علامات النبوة في الإسلام. علامات النبوة، ويقال أيضا دلائل النبوة. ودلائل النبوة وعلاماتها هو ما قام من براهين وشواهد وأمارات على صدق الرسول وصدق ما جاء به. وكما أن الناس بحاجة إلى الدلائل والبراهين التي من خلالها يعلمون الرب المعبود والخالق جل في علاه ووجوب إفراده وحده بالعبادة، فهم كذلك بحاجة إلى الدلائل التي تهديهم وترشدهم إلى صدق المرسلين وصدق ما جاءوا به، لأن نجاة العباد بهذين الأمرين: إخلاص الدين للمعبود واتباع المرسلين ولزوم نهجهم. فكما أن الحاجة قائمة إلى الدلائل على الوحدانية، وحدانية الرب، فأيضا الحاجة قائمة للدلائل على صدق الرسول وما جاء به. وكلما كان الأمر أشد حاجة من غيره كانت براهينه ودلائله وشواهده الدالة عليه أكثر من غيره، وهذه سنة لله سبحانه وتعالى ماضية. انظر على سبيل المثال حاجات الناس إلى الهواء والماء والطعام، لما كانت حاجتهم إلى الهواء أكثر من حاجتهم إلى الماء كان وفرة الهواء في كل وقت وكل مكان أكثر من الماء، ولما كانت الحاجة إلى الماء أكثر من الحاجة إلى الطعام أيضا كانت وفرة الماء وتيسر وصوله ونيله أكثر من الطعام. فكلما عظمت الحاجة إلى أمر كانت الوسائل لتحصيله أوفر وأيسر من غيره مما كان دونه في الأهمية والمكانة. وحاجة الناس إلى توحيد الله جل في علاه واتباع المرسلين والسير على منهاجهم القويم، هذا أعظم الحاجات، وضرورة الناس إلى هذا الأمر هي أعظم الضرورات، لأن بتوحيد الله واتباع رسله سبحانه وتعالى تحصل الحياة الحقيقية، وأما بدون ذلك فإن حياة الإنسان تكون حياة بهيمية لا يختلف فيها عن بهيمة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويقول جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقيقية إنما هي بتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسله عليهم صلوات الله وسلامه. ولما كان هذا بهذه المكانة كانت البراهين والدلائل والشواهد عليه كثيرة لا حصر لها. وعلامات النبوة أو دلائل النبوة الدالة على صدق الرسول وصدق ما جاء به كثيرة جدا، لأن حاجة الناس إلى الرسل وإلى ما جاءوا به فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن لو انحبس عن الإنسان الهواء والطعام والشراب ما الذي يكون له؟ ما الذي يحدث له؟ قصارى ما يحدث له أن يفارق هذه الحياة الدنيا. لكن إذا انحبس عن الإنسان الوحي فإن الذي يحصل له هو موت القلب وخراب الدنيا والآخرة، الذي يحصل له هو موت القلب وخراب الدنيا والآخرة، فلا حياة حقيقية للمرء إلا باتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. والبراهين الدالة على صدقهم وصدق ما جاءوا به كثيرة جدا لا حصر لها، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهي براهين كثيرة وعديدة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اعتنوا بذكر هذه البراهين وعدها، ومن العلماء من أفردها بالتصنيف في مجلدات، قد طبع عدد من المؤلفات لأئمة أهل العلم في القديم والحديث في دلائل النبوة وآيات النبوة علامات النبوة، ومن أهل العلم من ضمنها في المصنفات المبوبة مثل ما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بعقد هذا الباب، باب علامات النبوة، باب علامات النبوة. وعلامات النبوة كثيرة جدا كثيرة جدا، ولا تنحصر في الآيات الخارقة للعادة، فالآيات الخارقة للعادة، وسيأتي بعضها في ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث، هذه نوع من أنواع الدلائل، نوع من أنواع الدلائل، دلائل النبوة، لكن دلائل النبوة أنواعها أكثر من هذا. فمن دلائل النبوة على سبيل المثال المبشرات السابقة، تبشير الأنبياء، ولهذا بعضهم يهتدي إلى صدق الرسول بوقوفه على مبشرات الرسل قبله به بذكر اسمه وصفته ونعوته وأعماله ونحو ذلك، فهذا من جملة الدلائل. من جملة الدلائل والبراهين النظر في سيرة الرسول وأخلاقه وتعاملاته ووفائه وصدقه، هذا من البراهين العظيمة، إذا كان عرف منذ نشأته بالصدق والأمانة ولم يحفظ عليه كذبة واحدة على أفراد الناس. أيمكن لشخص بهذه الصفة أن يكذب على الله ويقول إنه مرسل من الله وأنه يوحى إليه؟ فالنظر في سيرة الرسول وأخلاقه وآدابه وتعاملاته، صدقه، أمانته، وفائه إلى غير ذلك من الأمور، هذه من البراهين، من البراهين الدالة على صدقه وصدق ما جاء به. كذلك من البراهين الآيات الباهرة والأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه، مثل تكثير الطعام والماء، تسبيح الحصى بيده، تسبيح الطعام بيده وهو يرفعه عليه الصلاة والسلام ليأكله، إلى غير ذلك من الآيات الخارقة الباهرة التي يقيمها الله سبحانه وتعالى دلالة على صدقه. منها إخبارات النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تأتي في المستقبل، فيذكر أمورا تأتي في المستقبل ثم يراها الناس وقعت طبقا لما أخبر ووفق ما قال عليه صلوات الله وسلامه عليه. منها النظر في دعوته، النظر في دعوته وإلى أي شيء يدعو، ودعوة الأنبياء واحدة قائمة على الدعوة لتوحيد الله ولزوم شرعه والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأوصاف الحميدة. وكم من أناس هدوا لقبول دعوة الرسول بنظرهم في دعوته، مثل أحدهم قيل بما عرفت صدق الرسول، قال ما رأيت أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. أي أن الأمور التي يأمر بها أمور عظيمة وفاضلة وكريمة وأخلاق رفيعة وعالية وآداب كريمة، والأمور التي ينهى عنها أمور محرمة، أمور منكرة، أمور سيئة، أمور شنيعة، أمور ضارة بالناس وبالعباد. فالنظر في دعوة الرسول أيضا هو من البراهين والدلائل على صدقه وصدق ما جاء به. كذلكم من البراهين نصر الله له وتأييده وحفظه، وأنه لو كان متقولا على الله لما مكنه الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فانتصاره وعلو شأنه ورفعة مكانته وأن أتباعه لا يزالون في سفول واضمحلال ودينه في علو وارتفاع، هذا من الأمارات ليظهره على الدين كله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا كله من البراهين والدلائل، إنا لننصر رسلنا، فهذا كله من البراهين والدلائل والشواهد. فالحاصل أن علامات النبوة، علامات النبوة ودلائلها، هذا باب عظيم وباب شريف من أبواب العلم، ويحتاج إليه حاجة ماسة. أما غير المسلم فإنه يحتاج إلى أن يقف على مثل هذه الدلائل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في وقوفه عليها سببا لهدايته، لأن أسباب عظيمة تضطر العاقل إلى القبول والإذعان، تضطره اضطرارا، إلا إن ركب رأس العناد، وإلا فإنها تضطره اضطرارا لقبول ما جاء به والتصديق بما جاء به. وأما المسلم فإن وقوفه على هذه الدلائل والبراهين يزيده إيمانا إلى إيمانه، ويزيده محبة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعا له وسيرا على منهاجه ولزوما لهديه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، مكان في المدينة، فوضع يده في الإناء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. الماء ينبع من بين أصابعه، ينبع يخرج الماء من بين أصابعه، أي من الجلد واللحم، يخرج الماء من جلده عليه الصلاة والسلام ولحمه، يخرج الماء ينبع من بين أصابعه. فتوضأ القوم، إناء صغير، إناء صغير جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، وضع يده في الإناء فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: فتوضأ القوم،